فربهم يوم القيامة ومواضع الرؤية من ملكتهم. وجوب الإيمان ما من واجب مهون برؤية المؤمنين أماني أنو تندم ملكة ربهم يتعجون يوم القيامة يكيامات أن اندنوا ومواضع الرؤية يمسى يبتن بوتان نعلا فصل ملية كفل. قال رحمه الله الله إذن الله سنة ابن تيمية عنده لاب وقد دخل أيضا أهون بدي جاني قاتت على فيما ذكرناه فأزرد ذرنو يجب عليه المال وقد دخل بأرجد فكاتوا القبضا أيضا أهون بدي جاني يبالفه قرآن الله كلام لمهون يجب الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة يالو من ذا سلفنه له. وقد دخل أيضا من بدي جاني جبال فيما ذكرنا زرد ذرنو من الإيمان به فكت تماما مما الجبال به بالله كماما مما الجبال وبكتوبه بمصحفه كماما مما الجبال وملائكته بملائكته كماما مما الجبال وبرسوله بملائكته كماما مما الجبال. الإيمان ماما بأن المؤمنين أمانيان يرونه جثاتهم عند النوت يوم القيامة يكامات أن جثاتهم عند النوت ماما عيانا بأين عيانا بأبصارهم بأين أتشو بذي رافتوا لي كتاتوا لي بتقدموا عيني صلى الله كما يرون الشمس عين عند من ملكة صحوا دمنا سينور مالكة صحوا الرسل بالجزي جزي دمنا بلل جزي دو ليس دونها سحر صحوا لو ترك على مالكة مالكة عندنا قلت هنا ونقر قلت ما تريدون يرون الشمس صحوا بقلت صحيح عند من ملكة ليس دونها سحر دمنا سينور صحوا عند من ملكة يتحسون يالو أماني عنه. وكما يرون القمر شرك أن اندم من ملكته اللو ليلة البدر فأسرار في المولد لا يضامون في رؤيته السن بما يتحي الجفاف سيكودا يرونه يايتال سبحانه راتي تقربون جتا يايتال وهم النفس في عرصات القيامة أمامي دالا يايتال ثم يرونه بعد كالزامبها لا يايتال ماشي ثم يرونه بعد دخول الجنة جنة تجذبها لا يوصل كما يشاء الله الله عند فكر عند صف الله بوتي يوصل كيف يجون معنا فلذي ايه فالله كما من المجلال فالكتاب كما من المجلال بملائكة كما من المجلال بملائكة كما من المجلال الإيمان بأن المؤمنين يرون يوم القيامة فالنزو سرى في التكفر فالله كما من بكتار الله بمتعهم كما من المجلال أمانيان يوم القيامة الله يوصل بلو مامن فالله كما من المجبال فمسحفه كما من المجبال فملائكة كما من المجبال ورسله كما من المجبال فالله كما من المجبال الله نقرنا لله فمسحف كما من المجبال قرآن يفرد أنه النجر الله نياله وجوه يومئذ ناظرة فلا ربها ناظرة فملائكة كما من المجبال جبريل الملك سنود نبي يامكه ورسله كما من المجبال نبي لن يادر فوال فلدي كلهم داري فيادنين وهم كما من المجبال مالسن يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة أمام دالين الناس عرصات مال القيامة أشى ودم أبراره في النقبة وجه دخول الإيمان وجه دخول الإيمان إيمان وجه دخول الإيمان ما من مكاتة بالرؤية اللهم ما يوم القيامة عندال ما من في الإيمان بالله وبكتبه باع الله أنه بمسأحف كما من النجبال يالبت أبطاك أين من خلال للأسفل وجه أبطاك ودخول الإيمان ما من مكاتك بالرؤية الله ما يت الله بما يت ما من أمنس مكاتك في الإيمان بالله وبكتبه وبرسوله كما لا تنسلنا بمسأحف باع الله كما من من مدعو لمن مسألته أن الله سبحانه قرأت يتجب وجهتك أخبرنا بها نذروننا نجرونا السنة الجرة فمن السنة الجرة في كتابه بمن أعفو السنة الجرة وأخبر بها رسول صلى الله عليه وسلم نبي جودة مولينا بالرسول فلزين كيازة مولينا وجهوا أبطاكتوا دخول الإيمان ما من مكاتتوا في الرؤية الله يوم القيامة مكاتتوا ما من مكاتتوا ومن السنة مكاتتوا في الإيمان بالله وبي كتبه وبي رسوله الله كما من ملكتنيوت كما من لنا بمتحصلت كما من مدبو مكاتتو قلت انه يجب باشنو من قرح وجه دخول الإيمان وجه دخول الإيمان ما من مكاتته بالرؤية الله يوم القيامة بمتعد في الإيمان بالله فالله كما من مكاتته بكتبه بمتعافه بمرسله بملكتنيا أن الله سبحانه قرات التدبى وجهتاكتن بس كما من المجدب المالك أخبر بها السوطة نادروا للنعم في كتابي بمتعافه سنبروا النعم متعافه دمو عمل المجدبل وأخبر بها رسول صلى الله عليه وسلم نبيهم تناجروا نبيهم عملوا مجدبل إيهن يسيزان ما رسمه فمن لم يؤمن بها بسوى يعلمنا يوم القيامة الله يتكلم يعلم مالسه فمن لم يؤمن يعلمنا بها الله بمتكيك بالرؤية مالسه كان مكذبا لله الله نستبع الله ولكتبه متعافه نستبع الله ولرسوله ملاك سنين نستبع الله كذلك قلت شو أشي من نبر كثورة عن مرجات قيامة تتعلي عنه نجا عايز تاجي من النور الله يتاجي من المسوج فجل جميع من نبر النور لن تراني من نبر شبه النعمة قال لك من كلمة قرآن عايز الله يتاجي من المسوج من النور مرجات من نبر مصانع تاين من سلالة ليلة من نصر لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار هم لتصل خبيث عندي هنا لم تراني ولا تنظر إلى الجبل لم تراني من هذا الجبل بريد جمعينا معنات ينفس الجليل أبداو النص بعمل الدليل بس على الجنة نبر من نبر يا مثلاً مرجع ليلا شو بحكي لك شو بحكي من نبر ولا يثمنه عبداً بلو نبر مين ما نفهم ولا يثمنه عبداً عبدنا لك إنما كاجانو كايمنيتن بلو نبر انا من هون عينمنيتن بلو كايمنيتن جهنم كجبو بحالا يا ماليكو منالو ونادو يا ماليكو ليقضي علينا ربك لن تأديبي يا بتو النورو الناس ازاي منيت عينمنيتن نبر كنت منيتو النبر ازا جهنم كجبو بحالا تتكثروا انت ماليكو ينجر من لقيتا يترسن من لقبلوا لازم موت انت منيت مالكم القرآن لا يجن تتكلم ولا يخمنه أبدا عندهم أبدا يعلون تتكلم لن تراني أبدا مقارن المسايد سبابي أبدا عندهم الزلاي نسخه ولا يخمنه فتقم عين من يكم أبدا ففتقم عين من يكم كالبوها لا الزات من يكم فلزل لن تأبيد جار المسلم على فلسوا بقرآن لن القرآن من هنا مكيد هنا يسير مطلق هنا لن تراني مطلق هنا لن تراني زنت على مني للا ولا يتمنوه بلو قل عبدا امربك نظر لن يتمنوه بلو عبدا امربك كالتمنوه لن تراني بلو قتام الثالث واضح وجه دخول الإيمان بالرؤية في الإيمان بالله وبكتبه وبرسله بالنجوس الله بمتايت تماما فالله كمانا بنبياته كمانا بكتابه كمانا من مجبع للسماء لبتاكتاك على من مسكلاته أن الله سبحانه وتعالى تتجبه وجهتك الأكبر بها تنادروا للنانا أعو بلو مكبر بأ الله كمانا من مجبع في كتابي نتعفو استنين الجرن أعو بلو مامن بكتاب مامن كتاب نراسك قرآن بتكتل تكبر على ما لسنا عندكم وأكبر بها رسول صلى الله عليه وسلم نبيهم تنادروا أعو إستعي الخل بنبيه أمننا تكبر نفسهم بمتعفو أمننا يامتحل للنسنا فاللهم أمننا يراخو مصر فملايكام كما من المدبال لمن وحينا متى عند الزعف الهنا معلق الباراتهم كما من المدبال فمن لم يؤمن يعلمنا بها برؤية الله بمتايته يعلمنا كان مكذبا لله الله نستبع الله ولكتوبه مسعفه سنستبع الله ولرسوله ملاك سنستبع الله قرآن الله قرآن نستبع الله وثورات نستبع بالبلد فمن كذب القرآن فقد كذب بجميع الكتب مسعفه الله استبع الله ومن كذب نبيا واحدا او رسولا واحدا عند الملاكين يا سبب الاكل فقد كذب الرسل اجمعين كل من الرسل عندك هذا انك وفره عندنا رسول كذب فإن الذي يؤمن بالله فالله يمنن فالله يمنه وكتبه فمصحفه يمنه ورسله بملائكته يمنه يؤمن يمنه بكل ما أخبروا به الناس يتناقرون هم يتقبلا وقوله يملون قلب من ملكت وقد دخل أيضاً كما ذكرنا من الإيمان به وبكتبه وملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عياناً بأبصارهم من ملك عياناً مالك بكسر العين عياناً أي رؤية محققة مالك عيان مالك باين أسار عياناً بأبصارهم الله باين أسار بتخيل أدلم ببجيس عما أدلم عنده عنده الملك خبات يوم أدلم بتتكل عياناً بأبصارهم باين أسار بكسر العين عين كسرى بجاتهم المكروه اي رؤيه محققه رجيت ان يهونكم اجيتا ايضا لا خطا فيها من مصدق نجر يللفات النجر مالكم رجيتا نجر ادلم اندهل من نجر ادلم شيء هنا نجر ادلم نايت بتفكر بعينات يا رسول الله لا خطا فيه من مصدق نجر ثاني فليست ادلت مثلي الله انت ملكت الله مالك فليست مجازا قني ادلم هايت الله مالك بحلمك هايت الله مالك اجاون ታላችሁ ማለት ምልኩን ታላችሁ ማለት ምንን ገነቱን የፈጠውን ፍጡታንን ሰዋት ምናምን ማለት አይደለም መጃዝ አይደለም አቀይከተን ሩእየተ ሙሐቀቀ እግጥኛ ሆነችን እይታታ ያለች ላፈሳ አፊያ ምንም ድብቅና ክብር የሌለበትን ነገር ከለይሰተ መጃዘን ቅኔ አይደለም ታላችሁ ማለት ከማተቁልሁን ማዕጥራ ማዕጥራውት እንደሚሉ ለምን ነብዩ አንደኛ የተናገሩት ዒያንን ብለው ነው አይደል በሐዲስ የተናገሩ ጀረድ ኢብኑ አብዱላህ ተገሙ ማር አያነ ነው ባይናችሁ ታላችሁ ነው ባይናችሁ እንደገና ደግሞ ሩያን በሩያ አመሳስለዋል ምን አደረጉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከማ يرون الشمس صحوان كما يرون امانيان ማንኛውም ሰው እንደም እንደኛ አሽምተ አይ صحوان ግን ሆነ እንደኛ ለይሰዱና ሐሳብ ምንም ዳመና ሳይኖር ዳመና በለለበት ጊዜ ግን ሆነ አሷን እንደኛ ሰው وكما يرون القمر ጨረቃን እንደኛ ليله البدر باسرار السنه ያ ልበትከክ አይኒ ባነገር እንበለ ነራ ላ ይባሙና في رؤيتي لا من نبه لا يضامونه لا يضامونه ማሪ ለቀራነ من ነበር ሁለት አይነት ትርጉም ነው ያለው لا يضامون ማለት ምን ማለት ነው እ لا يضامون ማለት ምን ማለት ነው አይገፋፉ ላ ይዳሙና ከነ አንዳንዱን ሳይበል ነው ማሻአላ አንድ ቦታ ተሰደበ የሆነ ነገር አንተ ዝቅ በል ይከፍለል ትንጠጋብል ምን ሳይሉ ሁሉም ትልቅ ያሰራተኛ ለሊት ጨረቃ ሁሉም ባለበት ነው ሙሳፊሩ እቤት ያለው ተራራም ላይ ያለው ሜዳም ውስጥ ያለው ወንዝም ውስጥ ያለው እንደሚመለከተ ያው ላ ይዳሙን ምዛሃማ ግፍ ሳይፈጠ ፍሩእየቲ ህስም በማየት አይሩእየተን ሐቂቀተን እውነተኛ ሆነችን እይታ ያይታል እውነተኛ እይታን ያይታል ላመሸጣተ فيها ምንም ችግር የለለበትን ከማደለት على ذلك الايات قران ايات እንደሚጠቁሙ والاحاديث حديثዎችም እንደሚጠቁሙ التي سبق شرحها شرح ማብራሪያው እንዳለፈልን ከኋላ ማለት ነው شرح ማብራሪያው እንዳለፈልን ተገልተናል وقوله يملون قلب الملكات يرونه سبحانه قرات يتجبون جهه يايتان وهم الناس في عرصات القيامه قيامه ميدا لا يايتان ثم يرونه كجايتا جيجامي بعد دخول الجنه جنته كمذبات بحالا هذا يي بيان جلتا مبرار يعني للمواضع لبوتا التي تحصل فيها الرؤيا ملكته يمجنبتن بوتا يتنكرن يتنم يتايو في عرصات ቂያማ ቂያማ ሜዳ ላይ ሆኖ ነው የሚያዩት ቂያማ ሜዳ ላይ የሰው ልጆች ሶስት አይነት ናቸው እና ሙእሚኑን ኹልፍ ሙእሚኑን ኹልፍ ዛሂራን ወባጢናን ንጹህ አማንያን ዛሂራን ወባጢናን ወእማ ካፊሩን ኹልፍ ዛሂራን ወባጢናን ዛሂራቸውም ባጢናቸውም ንጹህ ሆኑ ካዳን ሁለት ሶስተኛው ሙእሚኑን ዛሂራን ወካፊሩን ባጢናን ሙናፊቆች ናቸው እነዚህ የوم القيامه القيامه አረሳ ከልቂያማ ያለው ሙእሚኖች በግልጽ ያይታል ሌላ ከላስ ማለት ያይታል ሙእሚኖች ያይታል ኢላ አልሙዕተዚላ ያይታል ካፊሮች ያይታል አይይትም ያይታል የሚል ቃል አለ ካፊሮች ያይታል አይይትም ያይታል ሙእሚኖች አረሷት ለቂያማ ቂያማ ሜዳም ላይ ያይታል ጀነት ከገቡም በኋላ ያይታል መሐጠቅ ነው ካፊሮች ያይታል ላይትም ያይታል የሚሏሉ አያይቱም የሚሏሉ ወላኪን ከማተዱሉ አልአያ አያው እንደሚጠቁመን ከሆነ ጥራሽ አያይቱም ጀነት መጀመሪያም አይገቡም አያይቱም እዚህ አረሷት ለቂያማ ላይ አያይቱም ለምን ከላ انهم ربهم يومئذ لمحجوبون የሚለው አያ ደላ የሚጠቁመን ምንድነው ጥራሽ አያይቱም ሲአረሷት ለቂያማ የሚያለው ነው ሙናፊቆችሳ ሙናፊቆች ያይታል ሙናፊቆች ያይታል رؤيه غضب ورؤيه عقوبه يقطعنا يقطع من كتان يايثال متي يايثال في عرفات القيامه كمان هدا لا يايثال جنات لما يجيبوا جناتكن يلاقيهم معناته متيون في عرفات القيامه هذا بيان للمواضع بوتاون يتجلطوا التي تحصل يمكثثبت بوتا في الرؤيه ايتها وملكتها يمكثثبت بوتا وذلك ايتها ويجتاكن ايتها في موضعين ثلاث بوتا لو الله متيون الموضع الاول يمجمرو بوتا يتنو في عرفات القيامه قاما ميدا لاين ميتايو والعرفات عرفات معنات جمع عرفه يعرفات لوالنا عرفات يعني جمع مؤنث الثالث الف النكره جمع المؤنث الثالث في عرفات القيامه والعرفات عرفات يملو جمع عرفه يعرفات لوالنا وهي عرفه معنات على موضع الواسع تفسيبو تا معناته الذي لا بين عفي منهم هنطا ግንባታ ያልተካሄደበት ሰፊ አውላላ ነው ይላል ሰፊ ነው ማለት አለዚ ላቢና አፊ መኖሪያ ወይንም ግንባታ ውስጥ የለምበት መኖሪያ ቦታ ያልሆነ ማለት ሰፊ ነው ምን ይባላል አረፋት ይባላል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቱመዱል አርዱ መደል አዲን የሚል ንግግር ተናግረዋል እንደ ቆዳ ትለቀጣለች ትዘረጋለች ብለዋል አሁን ተጠቅላይ ተቀመጠች ነው መሬት ሌላ يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات من الارض ليلى مريت ينطفال تزرقال شي زين دي نيدا معناتنا نيدا يزرقال تطاب تتقمطال شي يزرقال صار اسكدال ذا لاي ني كل دول يتمنى يمتواج كمقابر يروح عرفات القيامه ذا بوتا لاي هو نو اللهن يميت في عرفات القيامه والعرفات عرفات معنات جمع عرفه يعرفات لولانو عنده عرفات بالالك وهي عرفه معنات المواضع الموضع الواسع سفي بوتا معناتنا الذي لا بين عفي منم تنصا يللبت وعرفات القيامه يقيامه ميداوت معنات دهقو مواقف الحساب يحساب ماكلات معناتنا حساب ميكايدبت بوتا حساب ميكايدبت بوتا فزان عندال مانيوم غريبيد كوت يمسطو معناتنا غير معالم كل متيتن ميكايد عرفات القيامه مواقف الحساب يحساب ما اكلنا وهل يختص المؤمنون امانيان تشليالون برؤيه جيتان بمايت في هذا الموضع الزبوت علي امانيان تشليالو جيتان بمايت الزبوت علي في المساله ثلاثه اقوال ثلاث اقوال تشالو ثلاث اقوال الله المؤمنون تناشوا وينس كلهم يايوال وهل يختص المؤمنون امانيان تشليالو برؤيه جيتان بمايت في هذا الموضع الزبوت علي ጀነሳላ በዚህ ጥያቄ ዙሪያ ሰላተቱ አፍዋል ለዑለማ ለዑለማዎች ሶስት ነጥቦች አላቸው ሶስት ነጥቦች አላቸው ኢላ ባንዳ አባባል ተብሏል የራሁ في عرفات القيامه القيامه ሜዳ ላይ ያይታል እነማን አልሙእሚኑን ወልሙናፊቁን ወልኩፋር ሙእሚኖችም ሙናፊቆችም ኩፋሮችም ሶስቱም ያሉ ተብሏል وقيل ሌላ አባባል ደግሞ يراه المؤمنون والمنافقون فقط ሙእሚኖችና ሙናፊቆች ብቻ ያዩታል فقط እነዚህ ብቻ ዱነል ኩፋር ኩፋሮች ግን አያዩትም የሚሉም አሉ። وقيل فليل اضلال يراه المؤمنون فقط فترش مؤمنوች ብቻ ናቸው እንጂ حتى ሙናፊቆችም አያዩትም ምን ተብሏል والله اعلم الله ተሻለው ነው እንግዲህ ያለው الموضوع الثاني ሁለተኛ የመጀመሪያው ምንድነው አላወል ብለ እ ያረፋት የሚለው ቦታውን ነው አይደል ያየነው ያረፋት ለቂያማ አልመውዲ ዑታኒ ሁለተኛው يراه المؤمنون አማንያኑ ሲያዩታል بعد دخولهم كجبوا በኋላ ያዩታል بعد دخولهم كجبوا በኋላ ያዩታል ይህ አልጀና ጀነት كجبوا በኋላ ያዩታል كما ثبت ذلك في الأدلة من الكتاب والسنة بحديث بالقرآن እንደተረጋገጠ ማለት ነው በሐዲስ በቁርአን እንደተረጋገጠ كما ثبت ذلك في الأدلة من الكتاب والسنة ما تكيف حادثان لحادثين من أجل حادث أمانيان يوم القيامة الله ميقال حادثين جميل እስኪ ግለጡ ኪታባችን ግለጡ አውጡ ከነ ሐዲስ ምንድነው ሐዲስ ማን ዘገበው ግለጡ ማን ዘገበው ስም ያልተነገረበት ሐዲስ ሲነገራችሁ እኮ ስሙን አስጣጥ ያለቀ ማለት ነው። የሆነ ክርስ ነገር ሲነገራችሁ ኪታብ ላይ የለለ መዋቅር ይመጣል ለማን ሲነገር እ አይቆ እንኳን አይ ቆይቶ ሐዲስን የዘገበው ማን ነው? እስኪ ሁላችሁ ጀሪር ኢብኑ አብዱላህ አልበጀሪ አንተ ተጽፎን ከተብላለ ከተራውስ ከታ ሐዲስ ሙተዋቲር ነው ያለው የዚህን ሐዲስ ነው ወይስ ምን ነበር? ሐዲስ ሙተዋቲር ነው ብለን የቀራን የሆነ ሐዲስ ነበር። እስኪ የቁርአን አያ የቁርአን አያ አማንያኖች አላህን እንደነዩ የቁርአን አያ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ناظرة قالوا لرؤيا ولا بملكتنا إلى ربها لون إلى ثواب ربها ناظرة مش الليل عندي قرآن يا قرآن يا ليلة ወለደይና መዚድ ምን ማለት ነው? ተጨማሪ አልጋ ሊሆን ይችላል ሁረል ሊሆን ይችላል እንከረደው እሺ ወለደስ ነው ሳለ يراه المؤمنون بعد دخولهم الجنه جنات كذبوا بها لايتل كما كتبت ذلك في الادله في الأدلة من الكتاب والسنة كحديث القرآن عند الترجاج المرجع وسبق ذكر بعض تلك الأدلة ينزه مرجع ذكر زرزرات الفن مشروحة مشروح تزرزر الفن لا شوار تعال بس تزرزر الفن أيوة إنه أستاذ من يرد مثلك شغل شغل وسبق أكاله ما أنه ما استوفي اللبس تمارين وكما يأتي عند النيمة أو كاله ديمو ما استوفي اللبس استاذنا فلذي وسبق الذكر مشيشان بمثلت سبق الذكر بعد تلك الأدلة مشروحة وسبق الذكر شبه من نفى الرؤية رؤيا ودك أدربوا سوى شبهة ثم ألفان مع الرد عليها ملسك مستدقار ألفان ينسون شبهة ملسك مستدقار ألفان ملكته وسبق الذكر بعد تلك الأدلة ينزه من رجوت وسبق ألفان ذكر زلزر بعض تلك يزدك كفلة الأدلة ينزل مرجوت كفل ألفان مشروحة تزرزروا مالتنا ألفان وما أدرى رياسة ستور وسبق أهون ما ألفان ذكر شبه يأشكامي كالا سوين مدقمو شبهة متوت من نفى الرؤية رؤية بلو نجر يلم يالو سوج ينزل شبهة ألفان مع الرد عليها ملسك مستق أسكار ألفان ألفان ألفان የነሱ አንድ ምን ነበር ያለው? የነሱ ሹባሃ ምን ነበር? ለን ተራኒ ወላኪን እንዶሬ ለጀበል ለን ነህው ላይ ገብተው ሌላ ምን ነበር ያመጡ? ላሱድሪኩል አብሳሩ ወድሪኩል አብሳሩ ወለፊኩል ኸቢር ሌላ ምን ነበር? በራሳቸው ዝም ብሎ ሎጂክ እንደ ደሊል ሳይሆን ዝም ብሎ ተናገሩ። አላህ ከታየ ምን ይዝብናል? አቅጣጫ ይዝብናል። እነዚህ ነገር እኮ አራት ነው ምናምን መስአላም ተሰው ረጅ ሰጥቷል አይደል ሸኹ? والجنة لن دفعي بركنا تهونا لك وأنا أفلقه دير لك لا تدريك الأبصار ويدريك الأبصار هو اللي تخلق غيرنا يمي لن تراني لا تدريك الأبصار ما لم يدن رد من نبر رد تكوى الشيخ من نبر رد عطا كابلو ما لسنجي عندهم من يرالو ابن القيجي مستن سيامتو أخند من نقرو سنقرال لا تدريك الأبصار ويدريك الأبصار بلو من نقراتو دليل عليهم فرأسك ولي مرجان هاي ديتا عايشتاجي من المعنات مرجعي هون عندهم لا يحيطون به ظله بالتناجر يهون نجر يعلو معنات كوسط الرجال لم يتالي ايه جدي كاك مبالاي عالتك أبلا يمني النجر كالتناجر اندتك أبلا مرجعي هون عبدالا لسو معنات ايه جدي كو كاك مبالاي كو تماري عالتك أبلا معنات سراش عالتك أبلا معنات عالتك عندهم تجربه وليلا فوزيتي فعله من؟ من عندك تجربة حق أبلو علي من النجران لا تدريك الأبصار لا تحيط به الأبصار عينو التعاف كابدبوثن تتعافت كتاف يجيطا من النس من ما يرسل مالك الراش آيات مالك نار الله يأيط على جن إحاط أي اللم من جي جليل على الزلي أيان داندو حديثا فيهم هنا قرآن آية شبه الله شو سوج سيامته يكون دليلا بس عم ديلي هون باتشوا يهون اتعفال للنسو انتني على ذلك يا تجنس ذبوت نجار والجنة جنة اللغة بلغة بديكشنري سن الملكة ريك على الجنة ما نت على بوستان عتاسل كمال اسمه عتاسل عتاسل طاف وسلم مشتم الجنة الجنة جنة مكذبون بس تطرهم عن الناس تطور سيفا يتطور صلهم جنة فلان جنة كمال جنة من الجنة جنة الملك عتاسل كمال اسمه عتاسل يا شبرتك صلهم اسمه اللغة على بوستان الحديقة والمراد بها جنة مالك هنا الزبوت عليه الدار حجر مالك التي أعدها الله الله الزقاجات حجر لأوليائه لو داجوا شو الزقاجات حجرنا وهي يتاجر دار النعيم يتقى حجرنا على مطلق نكتبه هنا قد بيل الله فمتأني هنا كلمة أني هنا كلمة أنا يتقل على مطلق نكتبه على كامل مليهم مليهم يوم القيامة الزين جرلي متى إني تتصور جنة بيجابون قامة خمر نايت أطمي البلد ولكن خمر عندها سوت الدرجات لما جنة السقيامي وين مدقمة يلك الربين اللي بال نجر سلالة هل قباسوا؟ هل حديث متى تتمي تتصوت جنة هاي جابون ما يبال على البلوت كالتا تدرس بيجابوا سلالة وين جلاكي ميكو تكتا وين تاي تطم بيجابوا سلالة الله أعلم فتلمشي أسل هنا معرفنا الناس سويت يجابوا الزامة التايرة تصوت ازي موزيك امنان مي سماتو ازي يجنة الموزيكا اي سمامي بارا تنبت اجان جم اندي هستاو سيد درجا لن يهون ازاق الرب ينير لن دوست قريتان دايت سمو براسي يوت دست تنية هنا يعني النجرة بيني ازي موزيك امتن يمين ازا قبر العينو تجت مدلع لان تنكبت الله اكبر تشبير الطب الدار التي اعدها الله لأوليائه لولي يتشازق أجدافنا وهي يتشاهدر دار النعيم يتشاهدها جرنا المطلق قدر يلد له يخونه لك يخونه قدر يلد اني ستقوم مثلا على كامل مولو يخونه بس جيك الرئيم ما يتبع وقول الشيخ شاكو مالكاته رحمة الله عليه ابن تيمية كما يشاء الله مالكاته كما يشاء الله اي من غير إحاطة مالكنا السنة الذي يعيط على المالك من غير إحاطة السنة كبروا مالتنا مولون يأيطى المالك هذا مولون حتعة في التعة السنة لمن لا تحيط بك الأبصار غيرت لا تدرك الأبصار من غير إحاطة السنة على ما أكبر ولا تكييف لرؤيته السنة لما يتلمه كيفية فأي مرض السنة يوقع كفية من نعيه السنة يوقع كيفية عندك اللون يتلقى كما يكاء مالك السنة تلقوا كيفية كيفية لرأسه الله يوفقك ما إن شاء الله فتنا يتقرب سبهنا من نقوم يصلون الكراس وكيف كان يصل السنت المجمع في المستقبل ولا يدل على دوام النفي وهي مطلقة ولا يتمنه أبدا إيه بعلفهم من الزرقاء سنو جنال لن تراني ينيلو مؤتزلة وثبت أمس لفتك مبت ولما وثم يالا سوني نحوات أمس زرعي سفوا لن تراني لن تراني فكرة شرقيني بفتهم زنت على مالك هذا الله في المستقبل ولا يدل يهي تقوم من الله على دوام النفي يهي نجتي قد تأينا تعلو سيوم الكامات بالم يهي مطلقة ገደብ የሌለው አገላለጽ ነው ጌታችን ይገለጽ። አታየኝም ነው ያለው። አታየኝም ምን እንጃለው በጭራሽ የሚላል ጨመረበትም አበደን። ለምሳሌ ኻሊድ ብሎ ኻሊደን ፊሃ አበደ እንላለን አይደል? አበዳለው ምንድነው? ታክል ነው ማጠናከሪያ ነው። ለንተራኒ አበደን አላለም አላህ። ለንተራኒ ብቻ ነው ሙጠለቅናት ማለት ነው። እሚገርመው ግን እሚገርመው ለንተራኒ ያለው በሙጠለቅ ተነግሮ በጣም ቀላል ነው አላህ ለመታየቱ ጀሊል ዓለም ለመታየቱ ለነሱ ጀሊል ዓለም ሆኑ ለመታየት ላለመታየት ጀሊል እንደማይሆን ወለየተመነውሁ አበደን ብሎ ተናግሮ ነበር አይደል? ወለየተመነውሁ ብሎ ምን አለ? አበደን አይመኝትም በጭራሽ ብሎ ተናገረ። አበደን ደምሮበት ወላኪን መጨረሻ ላይ የመል ቂያማ ወናደው ያ ማሊኩ ሊቅዲ አለና ረቡክ ብለው ተመኙ። በአበደን ተገድቡ ይህ ለን ከፈረሰ በአበደን ሳይገደብ የተነገረው ለን ደግሞ መፍረሱ መሐቀቅ ነው ማለት ነው። አልገባችሁ? ገብታችኋል? ለን ተብሎ ተናግሮ ለምን በነሱ ደረጃም ጽፈዋት ነው እነሱ እየተጫወቱ ያለው? በዛስ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነፍዩት ይበዙባቸዋል በዚህ ነው የሚጠውቁት። እኔ ሆይክል ምን እንደቀራቸው ምን ይያሉ አሁን ራሱ ምለቁት ነው ይሰላል ጋዜጣ ያነደቡ ምናምን እንጂ ሸሃቸው አይታወቅም። ማን ነው ታዲያ እስኪ ማን ነው ይባል ቋሚ ሸክ ነገር ማን ነው ይለቃ ደግሞ ምን አለ? አንተም የምትለው ነገር የለም ብትከራከር ከማን ጋር ማን ላይ ቀራ ትላለህ? ማን ነው ይባል ታዋቂ ሸክ ላይ ማን ነው ይባል ሙሐዲስ ላይ ማን ነው ይባል ነፍዩ ላይ ማን ነው ይባል እንት ላይ ቀራ ብለህ ትከራከራቸዋለህ። ለዚህ ነው ሱባችን በጣም በሰፊው ለጥቷል። ይሄ አንተን ለማያዝ አይደለም ዓሊሞችን ነው የሚይዙት። ለዚህ ዳር ዳር ያሉትን ዓሊሞች ይይዟቸዋል። ማን የሚባል እስኪ ታላቁ ሙሐዲስ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታወቅ ሙሐዲስ ማን ነው? እስኪ አንተን የሚከራከር ሰው እስኪ ማን ሸክ ላይ ነው የቀረው? ምን ብለው ይከራከሩ ምን ነው ይከራከሩ? በጣም እንተናለች። ወለው ካነ ለን ቢሆን ኖሮ ለተእይድል ሙጥለቅ ለሙጥለቅ ቢሆን ኖሮ ለማጃዘ ተህዲድል ፊዕል ፊዕሉን መገደብ ራሱ አይቻልም። ፊዕሉን መገደብ አይቻልም። ለን ተእቢድይ ከሆነ ፊዕሉን መገደብ አይቻልም። ቨርቡን ማለት ነው። አታይኝም ከተባለ እስከዚህ ድረስ አይባልም። ግን አንድ ተናገሩታል ለነብርሃ ምን ነበር የሚለው? ሀታ የርጃአ ኢለይና ሙሳ የሚል የለም እንዴ? አንወገድም ከዚህ ቦታ አንለቅም። ማን እስከሚመጣ ሙሴ እስከሚመጣ ድረስ የሚላል ሀታ። ለን ተእቢድይ ብትሆን ኖሮ በሀታ አትገደብም ነበር። ገባችሁ? ለን የማይገደብ ዝንተ ዓለም ቢሆን ኖሮ ሀታ የሚል እስከ የሚል ነገር አይቀመጥም። ለን ተእቢድይ ቢሆን ኖሮ ሀታ ተገባበት ለን ተእቢድይ አይደለም ማለት ነው። አልገባችሁ? መልከቱ አልገባችሁ? ፈለን አብረህ አልአርደ ሀታ እዘነ ሊ አቢ ይላል የዩሱፍ ልጅ። ለን አብረህ አልአርደ ፈለን አብረህ አልአርደ ሀታ እዘነ ሊ አቢ አባቴ እስከሚፈቅድልኝ ድረስ ይህንን ቦታ ለቅቄ አልሄድም ማለት ለን ብሎ ነው የተናገረ። አልለቅም በጭራሽ አልለቅም ማለት እስከ መቼ ሲባል ሀታ ገደብ አላት ማለት ነው። ሀታ ተእቢድይ ዝንተ ዓለም አይደለችም። ሀታም አሁንም ለን ገደብ አላት እስከ መቼ ድረስ ነው? እስከ ሞት ድረስ እስከ ሞት ድረስ ገደብ ማሊክ ነህዩ ታላቁ የአልፍያ ሸርህ አልፍያ ማለት በነህዩ ታላቅ ቦታ ያላት ናት። እንዲህ ይላሉ ወመን ረአ ነፍየ ቢለን ሙአበዳ ፈቀውለሁ እንቡድ ወሲዋሁ ፈዕቡዳ ይላሉ። ወመን ረአ ነፍየ ነፍይን የተመለከተና የተረጎመ ቢለን ለምን መረጃ አድርጎ ያመጣላችሁ ሙአበዳ ለዝንተ ዓለም ይሆናል ያለ ሰው ይላሉ አልፍያቸው ላይ ነው። አልፍያ ኢብኑ ማሊክ ትባላለች። በነህዩ ቦታ ታላቅ ቦታ ያላት ናት። ጀሊል ናት። ፈቀውለሁም ብድ የእሱን ንግግር ውድቅ አድርገው ወሲዋሁ ለተእቢድ አትጠቅምም የሚለውን ፈዕቡዳ እሱን ደግፈች ሂድ ይላሉ። ስለዚህ ለን ለተእቢድ አይደለም የምትጠቅመው። ራያ መድረሻ አላት። ነገና ተነገ ወዲያ ይሰሰነ አንድ ሁለት ቀን ምናምን ብንቀራ ነው ኢንሻአላህ ሰው ቢለሰፊ ቅጥራ ነው ትምህርት እየደረሰ